ما داموا جميعا ما يخرجون عن المنهج العلمي الصحيح الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. واضح إلى هنا؟ الآن إذا سمحت الآن اللجان التي سميناها بلجان وعادة بتكون مؤلفة من 15 20، الآن منوسع الدائرة قد ما تتصور. هاللجنة هذه مؤلفة من الألوف المؤلفين، كويس؟ هل اختلف الأمر عن الأفراد أو عن الفرد في الحديث في التفسير، أو أفراد لجنة سميناها عن ألوف مؤلفة ما دام كلهم يعيشون تحت إيش؟ نظام واحد ومنهج واحد؟ الجواب لا. ما يترتب من وراء هذا ما خشيته من التحزب والتكتل، لأنه إذا دخل التحزب والتكتل لا فرق حينئذ بين الجمعيات وبين اللجان وبين الأفراد، ما في فرق إطلاق، كله مخالف لهذا المنهج الذي افترضنا أن يكونوا جميعا عايشين في دائرته. واضح الآن؟ نسمع من الدكتور ماذا أراد أن يقول. هذا أقول أن مثل هذا العمل واجب على المسلمين. واجب. خلص الحمد لله. شيخنا. الكلام اللي تفضل فيه. الشيخ يوجب يعني القيام بالعمل في شتى النواحي الإسلامية. أي نعم. بشكل جماعي. أي نعم. لأن دولة الإسلام وأمة الإسلام لا تقوم إلا بمثل هذه النشاطات الجماعية. أي نعم. جزاك الله خير. أن من مسألة استدلال أو من مسألة أن الأحناف يرون قتل المسلم بالذمي، وأنهم يستدلون بآثار أو بأحاديث ضعيفة وبمقابل النصوص الصحيحة، وربما أشرتم أيضا إلى كونهم يعني أو هذا هو واقعهم أنهم يستدلون، وخصوصا المتأخرون منهم يستدلون بالقرآن، وإن كانوا يعني لم يفهموا وجه الاستدلال من الآيات التي يستدلوا بها. وأذكر أن شيخنا الدكتور ربيع أن في رده على الغزالي استقرأ مين؟ الشيخ ربيع في رده على الغزالي في كتابه كشف مواقف الغزالي من السنة وأهلها، وصل بالاستقراء إلى أن قدام الأحناف وأئمة الأحناف لا يستدلون على هذا المذهب المخالف بالقرآن، وإنما كانوا يستدلون بآثار عرف العلماء أنها لم تثبت، ولو أنه ثبت عندهم ما تقوم به الحجة والذي يأخذ به العلماء وعلى مقتضاه لا يقتلون المسلم بالذمي، لو ثبتت عندهم لكان اللائق بهم أنهم يأخذون بها ويتركون تلك الآثار التي هي غير ثابتة. فما هو تعليقكم على ذلك؟ بارك الله فيكم. أعني يعني ما توصل إليه شيخنا، أو هل أنتم اطلعتم على ما كتبه في كتابه أو لا؟ هل اطلعت على ماذا؟ ما ذكره الشيخ في كتابه كشف موقف الغزالي من السنة وأهله. أنا أظن فهمت منك شيئا لم أقله، أو ما فهمت ماذا تريد، لسبب في شيء من الدوي وشيء من الضعف. لعلي أوضح. استمع إذا سمحت. أنا ما قلت إنهم يحتجون بالقرآن. أنا ما قلت أنكم قلتم، لكن هم يحتجون، قلت حالهم هم أو المتأخرون منهم. أنت تقول يحتجون. أنا أقول نعم. فأريد أن يعني رأيكم في هذه المسألة، هل تتفقون مع شيخنا أو قرأتم ما كتبه؟ ما قرأت ذلك. الذي أعرفه أنهم لا يحتجون بشيء من القرآن هم، لكنهم يحتجون بما ذكرت من الآثار

والشاميون. ابن الجزري هذا، ممكن تحكي نطبين يا شيخ؟ ابن الجزري هذا يقول في أرجوزته